وهي أني بسيطة وهي أني قرأت في نيل العطار أن المسعى للعمامة، فهل يجزي المسعى للعمامة فقط دون المسعى للناصية؟ يجزي إذا كانت العمامة قد عمت الرأس كله يجوز، وإن كان لم يعم الرأس كله فيمسح كما جاء في السنة مقدمة الرأس ثم يكمل على العمامة. جزاك الله خير. في مسألة يعني أخيرة إن شاء الله نختم بهذه الأسئلة معك.